تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون استيقظ ليوم الحشر قد عملت أناس استيقظ فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون إلهي إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني وأين يذهب الدليل إلا إلى العزيز وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين رحمك يا عين ابكي بالدموع وهاتي لا من بعد الحياة مماتي يا عين جودي بالمدامع وادرفي على شباب فات بالغفلات يا عين قد قرب الرحيل وقد دنا يا عين ابكي واسكب العبرات يا عين قد فات الشباب وقد مضى وما قدمت لي حسناتي يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء تغفري بنجاتي يا نفس ويحك راقبي واقرعي باب الإله وغافر الزلات أين الهمم المجدة؟ أين النفوس المستعدة؟ أين المتأهبين قبل الشدة؟ أين المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ إنما أعظكم بواحدة إن العاقل من راقب العواقب والجاهل من مضى قدما ولم يراقب كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام أسبل ستره وأنت في معاصي وعجائب وكم أسبغ الله عليك النعم وأنت على معاصيه تواظب وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ ولاعب كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك وأنت ساهٍ ولاعب أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الأقارب وتذكر إنما أعظكم بواحدة يا مغرور انظر لحالك يا من عليه نذر الموت تدور انظر لحالك وهو مستأنس في المنازل والدور مغرور لابد أن تخرج من الدور والقصور لابد على الرغم منك والقصور لابد لابد من الرحيل إلى دار القبور لابد والتخلي عما أنت به مغرور والمصيبة والبلية أن ذلك منك على الغفلات والفتور

تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 03-895-46-97، فاكس رقم 03-895-24-96، صندوق بريد 20597، الرمز البريدي 31952.